بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة الآداب الشرعية آداب الصحبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن أدب آخر من الآداب الشرعية، ألا وهو آداب الصحبة. وآداب الصحبة كثيرة، والصحبة ولا شك من الأمور المهمة للغاية، فإن الإنسان اجتماعي بطبعه، ولا بد أن يكون له إخوان وأصحاب. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا، فقال عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وإذا كان الإنسان على دين خليله، فلا بد أن يكون هذا الخليل والصاحب له صفات تجعل مصاحبته في مرضاة الله سبحانه وتعالى. والصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، وقد أوصى أهل العلم بوصايا، فقال أحدهم: لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب من القلب دليل حين يلقاه. ولا شك أن الاعتناء بآداب الصحبة يربط الإخوان ببعضهم البعض، ويجعل المسلمين جسدا واحدا كما يريد الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. وإذا اعتنى الإنسان بإخوانه فصفت العشرة ودامت المودة، وأصبح المؤمنون كالجسد الواحد، كان ذلك بناء عظيما للمجتمع الإسلامي، وسدا منيعا في وجه الشر وأهل الكفر. وتعالوا بنا نستعرض بعض آداب الأخوة التي ذكرها بعض أهل العلم. فمن آداب الأخوة أولا حسن الخلق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما يعطى الإنسان خلق حسن، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالطة الناس بالخلق الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، وهو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حسن الخلق مما يجذب الإخوان ويؤلف الطباع. ومن آداب الصحبة أيضا، من آداب الصحبة أن تعطي كل أحد من الذين تصاحبهم حقه على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم. قال بعض أهل العلم: للمعاشرة أوجه، فللمشايخ والأكابر بالحرمة والخدمة والقيام بأشغالهم، وللأقران والأوساط بالنصيحة وبذل الموجود، وللتلاميذ والصغار بالإرشاد والتأديب والحمل على ما يجيبه العلم وأداب السنة. ومن آداب الأخوة كذلك الصفح عن العثرات. عثرات الإخوان لا بد من حصولها، والصفح عنها من شيم الصاحب المؤمن وترك تأنيبهم عليها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. وكما يجب على الإنسان أو كما يحب الإنسان أن يعامل إذا أخطأ بالصفح والتغافر، فينبغي كذلك أن يعامل إخوانه. قال ابن الأعرابي: تناسي مساوئ الإخوان أو تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. ولا شك أن الذين لا يتناسون عثرات إخوانهم يقعون في مأزق عندما يفقدونهم الواحد تلو الآخر. والله سبحانه وتعالى قال لنبي عليه الصلاة والسلام: فاصفح الصفح الجميل. ما هو الصفح الجميل؟ الذي ليس فيه تقريع ولا تأنيب، وإنما هو معاتبة رفيقة. والمؤمن يألف ويؤلف، ومن الأشياء التي تجعل الإنسان يؤلف أن يتغاضى عن عثرات إخوانه. وكذلك من الآداب ستر عيوبهم، ستر عيوب الإخوان وتحسين عيوبهم. فبعض الناس قد يجد في أخيه عيبا، فالموقف أن يحاول إصلاح عيبه وأن يرشده إلى الطريق الذي به يقوم عيبه. ويستر عيوبهم بمعنى أنه لا يشيعها ولا يتطلبها. ولذلك قال بعض السلف: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثرات إخوانه. وينبغي على الإنسان إذا أخطأ أخوه أن يلتمس له الأعذار. فإذا التمس له الأعذار الكثيرة ومع ذلك لم يمشي عنده أمره، فليتهم نفسه: كيف تطلب كل هذه الأعذار ثم لم يقبلها؟ وكذلك من آداب الأخوة أن يعاشر من يوثق بدينه وأمانته في الظاهر والباطن، لأن الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولذلك لا خير في مصاحبة أهل الدنيا، لأن أهل الدنيا يدلون على طلبها وجمعها ومنعها، ولا شك أن هذا يبعد الإنسان عن سبيل النجاة. وإنما يعاشر أهل الخير ومن يدله على طلب الآخرة. ولذلك أوصى بعضهم صاحبا له يريد مفارقته بقوله: عليك بصحبة من تسلو منه في ظاهر أمرك ويبعثك على الخير صحبته، يعني صحبته تبعثك على الخير، ويذكرك الله رؤيته، ورؤيته تذكرك بالله، هذا الذي تحرص على صحبته. وكذلك من آداب الصحبة أن لا يحسد إخوانه على ما يراه من النعم عندهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين العباد في الأرزاق والأعطيات والمواهب والأموال ونحو ذلك. فينبغي على الأخ إذا آخى أخا له أن لا يحسده على نعمة عنده، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن وهبها الله لأخيه. والله عز وجل قال: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وكذلك من أداب الصحبة أن لا يواجه أخا من إخواني بما يكره، فإذا كان يكره كلاما معينا أو أمرا معينا لا تواجهه به ما لم يكن في ذات تلك المواجهة مصلحة له أو نصيحة في الدين. ومن أداب الصحبة ملازمة الحياء مع الأخ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: استحي الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك، بل أعظم، تستحي من الله أعظم مما تستحي من الرجل الصالح من قومك. لكن ضربه مثلا للتقريب. وكذلك من آداب الأخوة بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر. ومن آداب الأخوة أن لا يصحب إلا عاقلا وعالما وحليما تقيا. فإن صاحب العقل مهم بالإضافة إلى كون صاحب دين. وكذلك من آداب الأخوة سلامة الصدر للإخوان والأصحاب والنصيحة لهم وقبول النصيحة منهم، وأن يكون كما قال الله: إلا من أتى الله بقلب سليم. أن يكون صاحب صدر سليم خال من الأحقاد والضغائن على إخوانه. وكذلك من آداب الأخوة أن لا يخلف الوعد إذا وعد أخاه وعدا لا يخلفه، لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آية المنافق 3، وذكر منها: إذا وعد أخلف. وقال الثوري رحمه الله: لا تعد أخاك موعدا فتخلفه فتستبدل المودة بغضة، يحل محل المودة البغض. وقال الشاعر أبو نصر المروزي رحمه الله: يا واعد الوعد الذي أخلف، ما الخلف من سيرة أهل الوفا، ما كان ما أظهرت من ودنا إلا سراجا لاح ثم انطفى. ومن آداب الأخوة أن يصحب من يستحيا منه ويحتشمه. وقال بعضهم: أحب الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقالوا كذلك: ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه. وما المقصود بصحبة من لا تحتشمه؟ يعني الذي لا تستحي أن تفعل أمامه من المنكرات ما شئت، هذا لا تصحبه. لا تصحب شخصاً لا تستحي منه، ومهما فعلت من الأخطاء والمنكرات فإنك لا تشعر بالحشمة، لا تحتشمه، لا تقيم له وزناً. لا، احرص على مصاحبة الشخص الذي تستحي من فعل منكر أمامه أو قول منكر أمامه. احرص على مصاحبة الشخص الذي تحتشم، تحرص أن لا يظهر منك عيب ولا خلل أمامه، لأن كثرة مصاحبة هؤلاء توجب للإنسان الابتعاد عن هذه السيئات. أما إذا صاحب أشخاص من السفلة لا يستحي أن يسمع أمامهم منكر ويقول أمامهم منكر، فلا شك أن هذا سيجرؤ على المنكرات، بل ربما عانوه عليها. وكذلك من آداب الأخوة أن يحفظ إخوانه فيما يصلحهم ولا ما يريدونه، فإنهم قد يريد الصاحب منكر أو يريد شر، فأنت تحرص على تلبية رغبته ما لم يكن منكرا. المؤمن يعاشرك بالمعروف ويدلك على صلاح دينك ودنياك، والمنافق يعاشرك بالممادحة ويدلك على ما تشتهيه. فهذا الفرق بين مصاحبة المؤمن ومصاحبة المنافق. وكذلك من آداب الصحبة ترك ما يؤذيه عموما بالمواجهة أو غيرها، ترك ما يؤذيه عموما. فإن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ومن آداب الصحبة أن تحب له ما تحب لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن آداب الصحبة أن تحرص على ما يجلب المودة بينك وبينه، كما قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه. وهذا منسوب إلى عمر رضي الله عنه، روي عنه. ولا شك أن السلام من أسباب المحبة، وإذا وسعت له في المجلس إذا دخل دل ذلك على قيمته عندك وعلى حرصك على راحته وعلى إكرامك له، والنفوس ترتاح لمن يكرمها. وإذا دعوته بأحب الأسماء إليه فإن ذلك أيضا من أسباب محبته لك، فإن النفوس لا تريد من يناديها باسم الشين أو العيب أو الذي فيه نوع من السخرية والهزء. وكذلك من آداب الأخوة أن تضع كلامه على أحسن الوجوه، تحمل كلامه على أحسن الوجوه، ما وجدت له وجها حسنا احمله عليه، وضع أمر أخيك على أحسنه. ومن آداب الأخوة السؤال عن اسمه واسم أبيه وعن منزله لئلا تقصر في حقه، فإنك إذا عرفت أسماء أقاربه كان ذلك سبباً في مودته، لأنك إذا عرفتهم في مناسبة أو مكان فأكرمتهم لأجله فإن هذا من الأسباب التي تقوي العلاقة بينك وبينهم. فإذا عرفت أن أباه فلان وأخاه فلان وابن عمه فلان ونحو ذلك وأن صديقه فلان، كان برك لهم من برك له. وكذلك من آداب الأخوة أيضا أن تلازم الأخوة ولا تقطعها ولا تمل منها، فإن بعض الناس يصاحبون الأشخاص لفترات قصيرة ثم يتركونهم، ويكون همهم هو التعارف والمداخلة ثم الخروج وهكذا. والأخوة الحقيقية هي التي تدوم، ويحرص الإنسان على الالتزام بها لا تركها ومفارقتها. ولا شك أن أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل، وقد قال بعضهم ليس لملول صديق، الملول ليس له صديق، الذي يمل من كل أحد فيعاشر معاشرة بسيطة ويترك ويمشي ويستبدل بالإخوان آخرين وهكذا ثم يستغني عنهم، فلا شك ويمل من مصاحبتهم، فلا شك أن الملول لا يدوم له أخ. وكذلك من آداب الأخوة أيضا ألا تقطع صديقا بعد إذ صادقته ولا ترده بعد أن قبلته. قال الخليل بن أحمد لا تواصلن صديقا إلا بعد تجربة، أصلا ما تصادق وتواصل إلا بعد تجربة، فإذا خبرته وسألت عنه وعرفت حاله صاحبه وأخيه، وإذا صادقته فلا تقاطعه، وإذا صادقته فلا تقاطعه. فمؤمن بلا صديق خير من مؤمن كثير الأعداء. ولا شك أن الإخوان إذا الإنسان قاطعهم ربما انقلب بعضهم أعداء، ولذلك لا تصاحب صديقا إلا بعد تجربة، وإذا صاحبته لا تقطعه، لأن من آداب الأخوة أن المؤمن إذا ظفر بأخ أو صديق لا يضيعه، لأن الأخوة والصداقة عزيزة، يعني قليل الإخوان قليل فعلا الذين عندهم الوفاء والصدق والبر قلة، فإذا ظفرت به لا تتخلى عنه ولا تقطعه. وكتب بعض الحكماء لصاحب له استوحش ممن لا إخوان له، وأشد الناس تفريطا من وجد واحدا ثم ضيعه بعد أن وجده، وإن وجدان الكبريت الأحمر أيسر من وجدان أخ. والكبريت الأحمر نوع خالص منه معروف، يضرب المثل بندرة وجوده. وإني لفي طلب الإخوان منذ 50 سنة، واعلم أن الناس 3 معارف وأصدقاء وإخوان، فالمعارف بين الناس كثير، من جهة المعارف الإنسان قد يتعرف على أشخاص كثيرين ويعرف أشخاص كثيرين، المعارف كثرة، لكن والأصدقاء من المعارف أقل، والأصدقاء الصديق عزيز، والأخ قل ما يوجد. فقد تتعرف على شخص وقد تصادق أشخاص في مكان العمل في فصل دراسي، والإخوان من هؤلاء الذين تصطفيهم بصفاتهم التي يؤمن بها جانبهم وتأمن على نفسك إذا صادقتهم ندرة وقلة. ولذلك من الحماقة التفريط بالإخوان، من الحماقة التفريط بالإخوان. وكذلك من آداب الأخوة التواضع للإخوان وترك التكبر عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم رحمه الله تعالى. وينبغي كذلك البشر والانبساط للإخوان، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وجهك منبسط إليه، ولا شك أن الابتسامة في وجه أخيك صدقة. فالبشر وطلاقة الوجه والابتسامة هذه من الأشياء التي يتأدب بها مع الإخوان. وكذلك من آداب الأخوة حفظ المودة القديمة. وقد كانت امرأة، يعني إنسان كان بينك وبينه ود ثم سافر، جار كانت بينه وبين ود ثم رحل عنك، تعاهده بين فترة وأخرى. وقد كانت امرأة، دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فأدناها وأكرمها، فقيل له في ذلك وسألته عائشة، قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أيام خديجة كم مضى عليها؟ سنوات طويلة جدا، سنوات طويلة. ماتت خديجة في العهد المكي، وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم جلس فترة في مكة بدون زوجة، وانتقل إلى المدينة وسنوات في المدينة. لما جاءت المرأة هذه أكرمها، امرأة عجوز من صديقات خديجة، إن حسن العهد من الإيمان. وعرفها أم فلان، عرف صوتها فأكرمها. ومن أحب أن تدوم له المودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء. وقال بعض السلف: عاشروا الناس معاشرة من إذا غبتم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. وكذلك فإن من آداب الأخوة حفظ أسرار الإخوان، لأن الأخ قد يفضي إلى أخيه بسر، فالعاقل من حفظ سر أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان، على إنجاح حوائجكم بالكتمان. وقال بعض الحكماء: قلوب الأحرار قبور الأسرار، قلوب الأحرار قبور الأسرار. وأفشى رجل إلى صديق له سرا من أسراره، فلما فرغ قال له: حفظته؟ قال: لا، بل نسيته. يعني مجرد ما أنت أفشيته أنا نسيته من شدة محافظتي على سر أخيه. وقال الشاعر: ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بث الذي كان من أسراره علما، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرم. لو كان في حال المصافى وفي حال حدوث شيء يحفظ السر ولا يسرب ولا يشهر. وكثير من الناس يأنس إلى شخص ويطمئن إليه ويعطيه من أسراره، ثم تحصل بينه مشكلات أو قطيعة فيبدأ ينشر في هذه الأسرار ويبثها بين الناس، ويقول الأول: يا ليتني ما أعطيته شيئا منها. ومن آداب الأخوة كذلك أن تشاور إخوانك، مشاورة الإخوان. وليست فقط المشاورة قضية مجاملة، لا، وإنما قبول ما يشير به عليك إذا رأيت فيه وجه الصواب. ليس فقط أن تشاور لتظهر له أنك لست مستبدا وأنك تشاركه في أمرك، لا، وإنما أيضا أن تعمل برأيه إذا كان رأيه صائبا. والله قال: وشاورهم في الأمر. ومن آداب الأخوة الإيثار، أن تؤثره على نفسك وتقدمه على نفسك وتعطيه ما تحتاج إليه. وقال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن آداب الإخوان الأخوة أيضا قلة المخالفة في أسباب الدنيا. المخالفة في أسباب الدين واجبة، أن تخالفه في أمر ديني، لكن في أسباب الدنيا لا تخالف. آراء دنيوية، تضع هذا في المكان هذا أو هذا، تذهب من هذا الطريق ومن هذا الطريق. احرص على قلة المخالفة في الأمور الدنيوية، فإن الدنيا أقل خطرا من أن يخالف فيها أخ من الإخوان. الدنيا أقل منزلة من أن تخالف أخا من أجلها. فإذا صارت المسألة بين أن تخالفه لأجل الدنيا أو توافقه لأجل حفظ الأخوة، قدم حفظ الأخوة. وقال يحيى بن معاذ: الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم طول عمرك فيها، وقطع إخوانك بسببها مع قليل نصيبك منها. تقطع أخوانك بسبب الدنيا. وكذلك من آداب الأخوة أن لا تداهن أخاك في أمر من أمور الدين، وأن لا تجامله على حساب مصلحته وتعطيه على هواه ولو كان في ذلك مضرة له. لا يشم رائحة الصدق عبد داهن غيره. وقلة الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، قلة الخلاف مع الإخوان وتحري موافقتهم مقيد بما لم تكن المخالفة في أمور الدين كما تقدم. ومن آداب الإخوان الدفاع عن أعراضهم والذب عنهم والانتصار لهم. فإذا وقع إنسان في عرض أخيك في مجلس دافع عنه وذب عنه، وإذا ظلم أخوك انتصر له، وإذا طعن فيه أظهر عذره وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقع واحد في شخص دافعوا عن أخيهم ما يتركونه نهبا لألسنة المغرضين، وإنما يدافعون عنه. وكذلك من آداب الإخوان قلة الغضب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، بل عدم الغضب. ومن آداب الإخوان كذلك أنه يحرص كل الحرص على أن يكون قائما بخدمتهم، فإن خدمة الإخوان من العبادات العظيمة، ولو أن تأتيه بكوب ماء في جوف الليل تسقيه إذا كان عطشانا، ولا شك أن سيد القوم خادمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم أصحابه ويرزق الضعيف ويحمل من لا دابة له ويواسيهم. وكان ابن عمر رضي الله عنه لما صاحب رجلا قال صاحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. وكان بعض السلف يشترط للسفر مع إخوانه أن يكون هو الذي يخدمهم، فهو الذي يصب لهم الماء عند الوضوء، وهو الذي ينزل الرواحل والمتاع، وهو الذي يرفع المتاع مرة أخرى، وهو الذي يعلف الدواء يعلف الدواب، وهو الذي يصنع الطعام ويجمع الحطب ويوقد ويطبخ. إذن من آداب الأخوة خدمة الإخوان. وكذلك من آداب الأخوة مشاركتهم في الأمور المحبوبة، ومشاركتهم أيضا في أتراحهم وأمورهم المحزنة. فأما المشاركة في الأمر السار فأن تظهر السرور إذا حدث لهم ما يسر، ومن مشاركتهم في الأتراح أن تظهر الحزن والتأثر إذا حصل بهم ما إذا حل بهم أمر محزن أو نزلت بأحدهم مصيبة. خير إخوانك المشارك في المر، وأين الشريك في المر أين؟ الذي إن حضرته سرك وإن غبت كان سمعا وعينا. فالمشارك في المر قليل، بعض الناس إذا حصلت نزلت بهم نازلة أو خسروا خسارة انفض من كان حولهم لأن الصحبة كانت لأمر مادي، ولو كان صاحب وظيفة ومنصب تحلقوا حوله، فإذا تقاعد من الوظيفة انفضوا عنه. ولذلك فإن الأخ الحقيقي من يشاركك مشاركة شعورية في جميع ما يمر بك من الظروف، من الأشياء المحزنة والمفرحة، من الأفراح والأتراح. وكذلك من آداب الأخوة أن لا تمن عليه بمعروف صنعته له، ولا تستصغره ولا تحتقره. وقال عروة كتب رجل إلى عبد الله بن جعفر رقعة فجعلها في ثني وسادته، في شق الوسادة التي يتكئ عليها، فقلب عبد الله الوسادة فبصر بالرقعة فقرأها وردها في موضعها، والرقعة مكتوب فيها طلب حاجة. رد الرسالة في موضعها وجعل مكانها كيسا فيه 5000 دينار. فجاء الرجل فدخل عليه فقال: اقلب الرقعة. طبعا هو الآن ينتظر أن يعطيه أو يفتح معه موضوع المساعدة. فقال: اقلب الرقعة فانظر تحتها فخذه. فأخذ الرجل فقلبها فوجد الكيس فأخذه. فقال وهو خارج: زاد معروفك عرفا عظيما أنه عندك مستور حقير تتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور كثير. فالإنسان ينبغي أن يحرص أنه مهما عمل لإخوانه أن لا يستعظمه ويراه كثيرا أو يمن به عليه، بل يعمله ويظهر التقصير، يقوم بالخدمة أو يقوم بالمعروف ويظهر التقصير. فهو عندما يعطي المساعدة لأخيه يعتذر أنه قصر. والشخص الذي إذا أسدى إليك معروفا اعتذر مع إسدائه للمعروف، اعتذر كأنه هو المقصر، اعتذر مع إعطائك اعتذر، فهذا أرجوه وهو نادر. وكذلك من آداب الأخوة أن لا تقبل في أخيك من واش ولا نمام، من واش ولا نمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وأخبر أن هناك رجل يعذب في قبره بسبب النميمة. ومن نم إليك نم عليك، ومن نم إليك وأتاك بأخبار فلان وفلان ممن تكلموا فيك نم عليك أنت أيضا، فأتى بخبرك السيء إلى فلان وفلان للإيقاع بينهم وبينك. ولذلك أحسن طريقة إغلاق الباب. لا تقبل نميمة في أخيك المسلم إذا كان أخا بحق. ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر عنك غيرك بخبرك. وكذلك من آداب الأخوة الوفاء لهم بعد مماتهم، الوفاء لهم بعد مماتهم. قال بعض الحكماء: من لم يكن عنده وفاء لإخوانه فقد غم على نفسه. وقد بلغ من بعضهم أنه لما مات صاحبه استتر فترة من الزمن حزنا عليه، طبعا هذا مع عدم تضييع الجمعة والجماعة إلى آخره. وقليل الوفاء بعد الوفاة، قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثير وقت الحياة. ولا شك أن الإنسان إذا فقد أخا في حادث سيارة أو مرض وفاة ونحو ذلك فإن الخسارة عنده تكون عظيمة، بسبب أن هذا الأخ قد لا يعوض وقد لا يجد له مثيلا، ويعرف أن أعمدته قد نقصت واحدا، وأن ظهره ومستنده قد رق بسبب فقده لأخيه. ومن آداب الأخوة أيضا أن لا يهجر أخاه المسلم ويقطعه فلا يكلمه ولا يسلم عليه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ومن آداب الأخوة كذلك التودد إلى الإخوان بصنائع المعروف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عن فضل قضاء الحاجات، حاجات الأخ: ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومعلوم أن اعتكاف شهر في المسجد النبوي بصلاة كل صلاة فيها بألف صلاة، ومع أجر الاعتكاف لمدة شهر. فلما أخبر أن قضاء حاجات الإخوان أفضل من الاعتكاف شهر في المسجد يعلم منه ما لقضاء الحاجات حاجات الإخوان من الأجر. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، ليست فقط مجاملات يقول امشي تعال ويعرف أنه لن يخرج بشيء فقط لتضيع الأوقات أو للمجاملة أو لكي يرد عن نفسه الاتهام أنه لم يساعده، تعال وهو يعلم أنه ما في فائدة. من معش مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وأين تزل الأقدام؟ على الصراط، لأن الصراط المضروب على جهنم دحض مزلة أحد من السيف وأرق من أدق من الشعرة، وكذلك هو أروغ من الثعلب. فهذا الصراط بهذه الصفات لا شك أن الأقدام تزل من فوقه وتقع في النار إلا من أثبت الله قدمه في ذلك المقام. وكذلك من آداب الإخوان قبول الأعذار، إذا جاءك يعتذر وأخطأ عليك وجاءك يعتذر اقبل عذره، ولو كان العذر ضعيف ولو وجدت أن العذر فيه ثغرات، لكن من كريم الخصال وآداب الأخوة أن تقبل العذر ولو كان عذرا فيه ما فيه، اقبل عذره. والذي لا يقبل عذر إخوانه فلا يكاد يصفى له أخ، كما قال الشاعر: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. وقال الآخر: قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا، دية الذنب الاعتذار. والمؤمن يطلب عذر إخوانه والمنافق يتبع عثراتهم. وكذلك من آداب الأخوة أن لا تحتجب من إخوانك. أبعض الناس يغلق بابه ويرفض الزيارات ويرفض الصلات ويقول يضيعون أوقاتي. نعم، لو صارت المسألة فيها هذا مجالس فارغة وأحاديث تافهة ما فيها فوائد، نعم هذه ضياع أوقات. لكن جاءك يزورك في الله ويتذاكر معك في أمور الدين ويجعل من نفسه يجعل من هذه الزيارة ما يرق به قلبه، فلا تحتجب دونه. أو جاءك يطلب مساعدة أو حاجة فلا تقل قول له غير موجود، أو تهرب من البيت قبل أن يأتي. فمن آداب الأخوة أن لا يحتجب عن إخوانه. وكذلك من آداب الإخوان زيارتهم، وهذا أدب عظيم وأمر مهم جدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن رجلا زار أخا له في قريته، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا فقال له: إلى أين يا ابن عبد الله؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. فقال: طبت وطاب ممشاك، طبت وطاب ممشاك. ولا شك أن زيارة الإخوان فيها فوائد كثيرة جدا جدا، إذا أحسن استغلالها أو إذا أحسن القيام بها. أولا المشي في أجر، والدخول إليه أجر، والجلوس معه أجر، الاستفادة ما يحصل من المعلومات التي تعلمها منه، نصيحة تأخذها منه أو يأخذها منك، تجربة يعطيها إليك أو تعطيها له. وكذلك زيادة عقد المحبة والأخوة، والله عز وجل أوصى بذلك، والله سبحانه وتعالى أوصى بذلك، أوصى أن يكون المؤمنون إخوانه. فما يكون إخوانا إلا بأشياء منها التزاور، التزاور ما يقوي علاقات الأخوة. وكل طريق لتحقيق غرض الشارع فهو عبادة، فالشارع إذا أراد شيئا فكل طريق يوصل إليه إذا أراد أن يكون المؤمنون إخوة. ومن أسباب كونهم إخوة أن يزور بعضهم بعضا، إذن الزيارة عبادة ومما أمر به الشارع ولو ما نص عليه، لأن تحقيق غرض الشارع هو من الشرع أو تحقيق ما أمر به. وكذلك فإن زيارته من فوائدها إزالة ما في النفوس من الشحناء أو التغير. زيارة واحدة تغير أو تصفي الود، تصفي ما بينك وبينه. ومن فوائد زيارة الإخوان أن تكتشف شيئا أو حاجة فتؤديها له. قال ابن قيل عن روي عن ابن مسعود: كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضا كان عيادة، وإن كان مشغولا كان عونا، وإن كان غير ذلك كان زيارة. وكلما كان صاحبك أبعد بيتا ومنزلا أو حتى في بلد آخر كانت الزيارة أكثر أجرا، كانت الزيارة أكثر أجرا. ومن أدابها إجابة دعوته إذا دعاك، لأن عدم الإجابة فيها إشعار بالكبر أنك متكبر عليه، أو أنك مشغول عندك ما هو عندك ما هو أهم منه. ولذلك فإن زيارته، فإن إجابة دعوته فيها إكرام له وإشعار بالاهتمام، وأنه لما دعاك تكلفت واهتممت بالإتيان وإجابة دعوته. وكذلك إذا زرته وصنع طعاما وأنت صائم وتكلف لك وأحسست أنه يصيبه حرج إذا ما أكلت من طعامه فأفطر لأجله، إذا كان الإفطار جائزا. فصوم الفرض والقضاء والنذر كل صوم واجب لا يجوز الإفطار فيه بغير عذر من مرض مثلا أو غيره، لكن صيام النافلة إذا دعاك وتكلف لك وما في إلا أنت، لا يوجد إلا أنت وأجبت الدعوة، لو كان آخرون لا ربما زال الحرج، أكلوا طعامه واحد صائم يدعو ويبقى على صيامه، لكن لا يوجد إلا أنت ودعاك وأنت صائم ووجدت أنه قد تكلف لك وعمل أشياء، أفطر وصم يوما مكانه، أفطر من أجله. ولذلك جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجاء هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، أفطر ثم صم يوما مكانه إن شئت. رواه البيهقي وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن. فإذا كان أحسست أنه سيصاب بحرج أو شيء من الضيق لو تركت الأكل فأفطر، أما لو كان لا يصاب بحرج ولا ضيق فابق على صيامك، ولكن ادعو له كما جاء في الحديث. ومن آداب الأخوة كذلك مواساة الإخوان من مالك أنت، مواساتهم من مالك، إذا حصل له ضيق احتاج إلى دين إقراض تقرضه مساعدة تساعده تشاطره، كما كان الأنصار يشاطرون المهاجرين نخلهم وأموالهم. ومن آداب الأخوة الصبر على جفوة الإخوان، فإنه قد يحدث منه أمر يجفوك به، يفهمك خطأ، يسيء الظن بك، اعتذرت إليه عن تصرف خاطئ منك وما قبل العذر فجافاك، اصبر على جفوتين، ولا تقابل الجفوة بجفوة فتزداد الهوة والمسافة بينك وبينه. فالصبر على مجافاتهم من حقوق الأخوة وأدابها. ومن الوصايا التي جاءت عن بعضهم في شروط المصاحب أن رجلا لما حضرته الوفاة دعا بابنه فقال: يا بني إن عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فانظر من إن حدثته صانك، وإن صحبته زانك، وإن رأى منك حسنة عدها ذكر حسناتك، وإن رأى منك سيئة سدها، وإذا سألت أعطاك، وإن سكت ابتداك. وكذلك من آداب الصحبة أيضا أن يكرم الإنسان أهل صاحبه وأولاده، فيأتيهم بالحلوى مثلا يدخل السرور عليهم، يأتي بهدية للبيت، فإنه إذا أدخل السرور على أهل صاحبه كان ذلك من إدخال السرور على صاحبه، وكذلك من آداب الصحبة أيضا مدحهم في غير معصية الله، كاجتناب المدح في الوجه، المدح الذي يؤدي إلى الكبر والغرور، لكن المدح على معروفه مثلا، صنع لك معروفا، من آداب الأخوة أن تقول له، أن تقابله على المعروف بمعروف أكبر منه أو مثله، وإذا لم تستطع فماذا تقول؟ جزاك الله خيرا، فإن من قال جزاك الله خيرا فقد أجزل في العطاء أو أجزل في الثناء. وكذلك من آداب الأخوة إقلال الملامة والعتاب، لا تلمه وتعنفه وتوبخه، فإن هذا مما يعكر أجواء الأخوة. وكذلك من آداب الأخوة أن الإنسان يسعى جاهدا إلى معاونة أخيه على البر والتقوى، وهذا من أهم الأشياء، فقد يكون داعية يحتاج إلى مسانده فتسانده، طالب علم يحتاج إلى مذاكرة فتذاكره وتحفظ معه، ومجالات الإعانة على البر والتقوى كثيرة جدا. ولا شك أن من أفضل ما يكون الأخ مع أخيه التعاون على البر والتقوى. مشروع لفقراء الحي أراده تساعده فيه، دروس مسجد أو حلقة تحفيظ يقوم بها والأولاد كثر فأنت تساعده في إدارة هذه الحلقة والدرس وتشاركه في ذلك. وقد يريد مثلا أن يعمل عمل في شيء من الدعوة ونشر العلم بتوزيع كتاب أو شريط ونحو ذلك، فالإتيان به ونسخه وتكلفته والقيام بتوزيعه أيضا من الأشياء التي إذا ساعدته فيها ازداد ما بينك وبينه من العلاقة في الله ولله. وكذلك من آداب الأخوة أن تصون سمعك وبصرك من الكلام فيه أو سماع عيوبه، أو إذا حصل شيء منه هفوة كأنها ما حصلت، يعني إمرار أخطائه ما لم تكن في الشرع طبعا، إمرار أخطائه قد يزل بكلمة، فالتغافل عنها من آداب الأخوة التغافل. وكذلك من آداب الأخوة رد الجواب، إذا أرسل لك رسالة أن ترد بجوابها، أن ترد بجوابها. وقال بعضهم إني أرى لرد الجواب حقا، يعني رسالة، كما أرى لرد جواب السلام. وقال بعضهم إذا الإخوان قاتهم التلاقي فما شيء أسر من الكتاب، وإن كتب الصديق إلى صديق فحق كتابه رد الجواب. فالمراسلة إذا صار بعيدا المراسلة من حقه، ولو راسلك من حقه عليك أن تجيبه. وبعض الناس يستلمون خطابات من إخوانهم لكن لا يكلفون أنفسهم الرد عليها، أو يتكاسلون في ذلك، يتكاسلون في ذلك. ومن آداب الأخوة أيضا فهم نفوس الأصحاب، فليس كل من تصاحب سواء، هذا يحتاج إلى مراعاة في جانب معين، وآخر يحتاج إلى مراعاة في جانب آخر، هذا لا تعجبه هذه الخصلة، مع توقع وأنت قد لا تتوقع ذلك، لكن فهمك لنفسيته مما يعينك على مصاحبته. والناس لهم طباع كثيرة، حتى في الطعام إذا عرفت أنه لا يحب الأكل الفلانية، هذا مما يعينك إذا دعوته أن لا تكون هذه مما تضعه له على المائدة. فهم نفسيته أنه قد لا يعجبه أمر معين في الكلام أو طريقة معينة في الخطاب، لا يعجبه مثلا أن تناديه باسم الأخير مثلا، بعض الناس قد لا يعجبهم ذلك، أو يعجبه كنية معينة تناديه بها. فعلى أي حال فهم نفوس الأصحاب مما يعين جدا على التعامل معهم، وهو من الآداب التي ينبغي التحلي بها معهم. وكذلك من آداب الإخوان عدم التمادي في الخصام، فإذا حصل خصام لا تغلق في الخصومة، واقتصد أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وبعضهم قال الصحيح وقفه، وبعضهم قال رفعه صحيح، وممن صححه مرفوعا الشيخ الألباني. وكذلك من آداب الصحبة أن الإنسان يوزع العلاقة على أصحابه بحيث لا يغر صدور بعضهم على بعض، فلا يكون منغلقا على واحد معين دائما يزوره ودائما يحادثه، وإذا جلس في المجلس مع آخرين وجه الكلام إليه دون أن يعدل معهم، فيسبب ذلك في إغار صدور الآخرين ووقوع الغيرة، ويقول لماذا فلان يختص بفلان، ولماذا لا يحادثنا ولا يكلمنا ونحو ذلك. إذن من الآداب داب الصحبة أن يعدل في المصاحبة ويوزع العلاقة والكلام والحديث والبر والصلة والزيارة على الجميع. نعم إن بعضهم أقرب من بعض، لكن أن يفرط بحيث يكون دائما مع واحد ويترك الآخرين البقية إلا من الأشياء العامة، كما لقيهم في مجلس عام أو درس عام هذه العلاقة معهم، وبقية العلاقة الخاصة دائما مع واحد معين، فلا شك أن هذا ليس من العدل، خصوصا إذا كان البقية أصحاب دين وخير وصلاح، فلماذا تركتهم مع أنهم أصحاب دين وخير وصلاح. هذا ما تيسر ذكره من آداب الأخوة. وهنا قبل أن ندخل في الأسئلة المتعلقة بالموضوع، حديث طلبنا المرة الماضية معرفة صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني: وإسناده صحيح في المشكاة، وأورده كذلك في صحيح الترمذي وفي صحيح ابن ماجه. وقال الأرناؤوط في جامع الأصول: رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. إذن حديث يعني يدل على جواز الأكل إذا كان يمشي، لكن ليس هو الأفضل، الأفضل أن يجلس كما هي السنة، لكن أيضا لا يدل هذا على الأكل في السوق. لكن لو أن الإنسان أكل في بيته مثلا وهو يمشي فلا حرج في ذلك. وعموما الأكل أسهل من الشرب، الشرب ماشيا لا، ورد النهي عنه، الشرب ماشيا لا. أما الشرب قائما والشرب جالسا هذه مسألة طويلة، لكن لعل الراجح فيها الكراهة أو الجواز في الشرب واقفا والاستحباب في الشرب جالسا، وقال بعضهم بالوجوب، وجمع بعضهم بين الأحاديث في ذلك، فقالوا إذا احتاج صارت حاجة شرب واقفا، وإذا لم يكن حاجة شرب جالسا. يقول: قد يجد بعضنا بعض الأخطاء وبعض الزلات من قبل بعض الإخوة، وكذلك نجد بعض التقصير فيما ذكرته من الصفات، ومع هذا كله تجد فيه من خير الكثير، هل تركهم وعدم مخالطتهم في الكثير من نشاطاتهم المفيدة والنافعة أمر ممكن بما سبق من الأخطاء؟ طبعا عندما نقول الآن أداب الأخوة وأداب الصحبة، أداب الصحبة هذه التي تقدم ذكرها، اجتماعها يعني في واحد، من الذي يجتمع فيه؟ ما لا أظنها توجد، لا أظنها توجد، نادر جدا جدا. لكن احرص على أن تصاحب من اجتمع فيه أكبر قدر من هذه الخصال. ثم الآن نحن نتكلم بما يجب علينا ولا ننظر من المسألة من قبل الآخرين، نقول يلا من الذي يتوفر في هذه الصفات حتى أصاحبه؟ لا، نقول أن توفر هذه الصفات فيك في من تصاحبه، ولو كل واحد نظر هذه النظرة تقاربت النفوس. أما كل واحد يقول هذه ما هي موجودة في فلان، وهذه ما هي موجودة في فلان، وهذه غير موجودة في فلان، هذه غير متوفرة عند فلان، ما يصفى لك شيء. يقول السؤال: أحد الإخوان كثير الأسئلة في الجلوس معه يشبه التحقيق، وكثيرا ما يقع في الغيبة أو يوقع غيره فيها بكثرة أسئلته. طيب إذن انصحه هذا أولا، وقل له يعني إن الجلسة معك أشباب التحقيق، وثانيا فإنه إذا سأل سؤال ترتب على الجواب غيبة ما أنت لست ملزم بالجواب، بل لا يجوز لك أن تجيب إذا كان غيبة. إذا كان غيبة يقول: إننا في السكن الجامعي نضع أحيانا لافتات على الباب مثل الرجاء عدم الإزعاج ونحو ذلك حين يكون لدينا اختبار أو نكون مشغولين، فهل هذا من باب الاحتجاب على الإخوان؟ نعم، هذا من باب الاحتجاب على الإخوان، لكن إذا كان لعذر مثل أن تخشى أن يضيع الوقت بمجيء الواحد وراء تلو الآخر، خصوصا في هذه الأماكن التي فيها السكن متقارب والغرف متجاورة والطارقون كثر والمارون متعددون، فليس من المصلحة أن يجعل الإنسان غرفته كالمجلس العام، مجلس مفتوح ثم بعد ذلك يصاب بما يصاب به من الرسوب وتدني المستوى ونحو ذلك. فلا شك أن هناك أوقات للزيارة وأوقات للمدارسة، لكن الذي يكون دائما مكتوب على غرفته الرجاء عدم الإزعاج باستمرار فلا شك أن هذا من يحتجب على إخوانه. وكذلك الإنسان ممكن يرد رد جميل، يعني يعتذر اعتذار لبق مؤدب، أما أن يكون إذا طرق عليه الباب فتح النافذة وقال ماذا تريد، هات من الشباك وخذ من الشباك مع السلامة، فلا شك أن هذا النوع من التعامل يؤدي إلى جفوة ووحشة. وكذلك أن يظهر النرفزة، يقول: ضيعتم أوقاتي، ضيعتم مستقبلي، ضيعتم دراستي، عملتم كذا، أنتم السبب، لولا. فلا شك أن هذا لا ينبغي، وإن الإنسان يعالج الأمر من بدايته، يعالج الأمر من بدايته، وينبغي على الجميع أن يعذر بعضهم بعضا في مثل هذه الأشياء. ثم أن الزيارات في أوقات الامتحانات يعني ما هي مناسبة، لا بد زور من أوقات الامتحانات، ممكن تكون في غير أوقات الامتحانات. ثم الامتحانات النهائية الكبيرة التي فيها النسب الأكبر توقف عليها النجاح والرسوب أكثر من غيرها، يتشدد فيها الإنسان في شيء من العزلة لأجل المذاكرة، بينما الأشياء الصغيرة والأشياء التي تأتي على مدار السنة هذه أسمح فيها، الظرف أسمح. فالمسألة إذا مسألة تقدير ظروف من الجميع. يقول: إن مما نجد من وسط الشباب وحتى بعض الشباب الملتزمين صحبة شخصين فيما بينهما يزعمون أنها لله ولكن في حقيقتها ليست كذلك، إنما هي لتشاكل أو استحسان أحدهما للآخر وقد تؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها. نعم، هذه مسألة وتكاد تكون كالظاهرة في كثير من الأوساط تحدث هذه القضية. فصحيح أن الطيور على أشكالها تقع، لكن بعضهم يقعون على أم رأسه في مثل هذه المسألة فيتورط في علاقة تعلق تؤدي إلى إتلاف قلبه وتؤدي إلى استحكام المحبة بحيث تصل إلى درجة من العشق، ولا شك أن هذا أمر مذموم. ولهذا علامات وفرقان، فرق بين الحق والباطل فيه. فأرى في مثل هذه الحالة أن يعظ هذان ويذكران بالله تعالى وبالأخوة الحقيقية، ويقال لهم: لو كنتم صادقون في أخوتكم لا صاحبتم فلانا وفلانا وفلانا ممن هو أتقى لله منكما، فلماذا عكفت عليه وهناك من هو أتقى لله منه وأعلم بالعلم الشرعي وأنشط في الدعوة إلى الله وأكثر تخلقا بالأخلاق الحسنة، فإن كنت صادقا في جعلك الأخوة المعيار هو المهل لله أين صحبتك للآخرين؟ يقول: هل يجوز دعاء الله بأن يرزقه وجها حسنا؟ نعم لا بأس. ورد في حديث المرآة ضعيف، لكن ضعيف: كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ولكن لا بأس الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يحسن خلقه وخلقه. ما حكم قول في ذمتك على سبيل تأكيد الأمر: كان يمينا لا يحلف بالذمة، لا يجوز الحلف إلا بالله، هل يوجر من مسح على رأس أخيه؟ يعني هذا ورد في اليتيم، مسح على رأس اليتيم، إذا كان أخوك يتيم أو صاحبك يتيم وكان يؤتى بالصبيان فيمسح رأسهم ويدعو لهم بالبركة رؤوسهم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول في القرآن ألفاظ لها معنى معين، لكن الآن استعمال يدي إلى معنى آخر، هل يجوز إسقاط استعمالها؟ السؤال طبعا غير واضح، ما ضرب لنا مثل ما هي هذه الألفاظ. بعض الإخوان يصاحبونك وفي بالهم أن تقطع الزيارات معهم بعد أن تنتقل من مكان أو إلى مرحلة أخرى، ما حكم زيارة الأصدقاء والزملاء المقصرين مع العلم بأنه سبق نصحهم ودعوتهم؟ لاستمرار النصح والدعوة نعم، التبول واقفا جائز إذا كان يأمن من ارتداد الرشاش عليه. الإنفاق على الإخوان من الصدقة نعم، ومن أنواع الصدقة. طيب، هذا ختام المطاف. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,052.